الكتابة كتابة والتصنيف على مستوى عالي. يجب أن ننتبه لدقة عبارات الشيخ حتى نأخذ منها بالفوائد الطيبة. الشيخ رجل فقيه كبير، له طريقة في الفهم، له طريقة في الكتابة، ينبغي أن ننتبه لها عشان نستفيد إن شاء الله. يقول: لا يجوز أن يقلد القضاء إلا من تكاملت فيه شروط القضاء، إلا من تكاملت فيه شروط القضاء. هذه الشروط هي التي يصح معها التقليد وينفذ بها حكمه، لا بد من اجتماع هذه الشروط حتى يصح تقليده قاضيا وينفذ حكمه كقاضي. شروط 7: لا يقلد قاضي ولا ينفذ حكمه الا ايه؟ الا اذا اجتمعت فيه كم شرط؟ 7 شروط. الشرط الاول ان يكون رجلا، وهذا الشرط يجمع صفتين: البلوغ والذكوريه. فاما البلوغ غير البالغ معلوم لا يجر عليه القلم، فكيف يعني يسند اليه امر كهذا؟ وكذلك المراه، لا لنقص في المرأة ولكن لاختلاف تكوينها ووظائفها في الحياة. يعني كون المرأة لا تتولى القضاء عند هذا الفريق من العلماء لا لنقص فيها، ولكن لها أحكام ولها يعني أعمال تجعلها غير مشغولة بموضوع القضاء. الدليل على أن المساواة بينها وبين الرجل قوله تعالى في سورة الأحزاب: المسلمين والمسلمات، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، الصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمصدقين والمصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذن هناك مساواة سواء في الأحكام الشرعية أو في الجزاء عليها عند رب العالمين، لكن وظيفتها الحياة لا تتناسب مع موضوع القضاء، لأن القضاء عاوز شخص يكون فاضي ويسهر طول الليل في أمر القضاء وبالنهار وهكذا. هي طيب تعمل إيه؟ هي حامل 9 شهور، وأيام الحمل أيام صعبة، ثم مرضع لمدة 2 سنين، والإرضاع عاوز وقت طويل، وعاوز ثم خدمة البيت وخدمة الأولاد. يعني الإسلام يعني دين عمل، دين حياة. الإمام أبو حنيفة بيقول: أنا عندي في قضايا المرأة ممكن تكون فيها قاضية، ما هي الأمور التي تصح فيها القضاء عند الإمام أبو حنيفة؟ يقول: الأمور التي تصح فيها شهادتها. الأمور تصح فيها إيه؟ شهادتها. متى تصح شهادة المرأة؟ في المعاملات المالية، المعاملات الإيه؟ المالية. ليه؟ لأن معاملة مالية كل الناس يتعامل فيها، ممكن تكون هي تتعامل تكون بايعة تكون مشترية، فيجوز أن تتولى القضاء في المعاملة الإيه؟ المالية. ممكن تكون قاضية في الأمور التي تخص المرأة، زي قضايا الحمل، قضايا الولادة، الذكورية، المرأة الخنثى ولا المرأة، يعني في قضايا يعني دقيقة جدا ولا يفهمها إلا النساء. من الذي يحكم عليها؟ المرأة. يبقى إذن هي لها موضعين يصح لها القضاء فيهما: الأموال، وثاني الولادة القضايا الخاصة بين المرأة. نعم. طيب. يقول شذ ابن جرير الطبري، عندكم فكرة عن ابن جرير الطبري؟ ابن جرير الطبري أحد الفقهاء الكبار الكبار الكبار جدا، توفي سنة 410. هذا الرجل أحد الأئمة الكبار الذين كان لهم مذهب ويتعبد بهذا المذهب، لكن كانت له مشكلة كبيرة مع مين؟ مع الحنابلة، أنه له كتاب في الفقه المقارن سماه اختلاف الفقهاء، اعتبر الفقهاء اللي هم الكبار فقط مالك والشافعي وأبو حنيفة، أما الإمام أحمد لا فليس فقيها، قال كذا في الكتاب، ليس إيه؟ ليس فقيها، هذا رجل محدث وليس إيه؟ فقيه. الحنابلة في ذلك الوقت في القرن الرابع الهجري كان لهم دور خطير جدا في بغداد، عبارة عن مجموعات شباب يدخلوا في محلات، المحل اللي فيه خمرة كسروه، المحل اللي فيه حاجات منافية للإسلام كسروها، إذا وجدوا راجل مع امرأة ماشي في الطريق لازم يشوف الراجل دي الست دي تبقى له إيه، هل مراته؟ نعم، مش مراته لازم يبهدل ويضرب. كان الحنابلة في ذلك الوقت القرن الرابع الهجري من خطيرين جدا في جماعات، ولذلك احنا مثلا عندنا في حتى الان وارسين الحكايه دي، يقول لك انت حنبلي، كلمه حنبلي مش مذهبك حنبلي، لا، انت تنتمي الى ايه؟ الى هؤلاء الحنابله الذين كانوا يمرون في الشارع ويحكمون الناس ده غلط ده صح ده، ها؟ يقول لك انت حنبلي؟ لا، انا مذهب الامام الحنابله مذهب سهل وفي مسائل ميسرة جدا، وأنا يعني مرة بحثت عن قضية لم أجدها إلا في مذهب الحنفي. إيه القضية دي؟ كنا إحنا عملنا حاجة اسمها مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا الشمالية، مجمع فقهاء الشريعة لأمريكا الإيه؟ الشمالية، عشان نقدر إحنا ندرس أحوال المسلمين هناك الأقلية الإسلامية ونعطي لهم الأحكام الشرعية التي تناسبهم. في قضية في موضوع الطلاق، طيب لو إحنا سبنا هؤلاء المسلمات والمسلمين في أمريكا هيحكموا القضاء الإيه الأمريكي، والقضاء الأمريكي شديد جدا، بيعطوا المرأة النصف في كل ما يملكه الإيه الرجل، نصف تمام، وفي يعني شوية شروط صعبة جدا عندهم. عاوزين أنا حاجة تخص هذا الموضوع، طيب مثلا في شروط، افرض المرأة اشترطت في عقد الزواج ألا يتزوج عليها زوجها، هل هذا الشرط يلزم الزوج؟ الفقهاء الثلاثة الأربعة قالوا لا ما ينفعش، حتى الحنابل عندهم رأي المرجوح يجوز أن يوضع هذا الشرط ويجب على الزوج أن يلتزم به. عجبني أنا الحتة دي، عجبتني في مذهب الحنابلة، فعملت فيه إيه بحث وخدت ورحت به إيه أمريكا، وهناك ما شاء الله يعني أعجبوا به على أن المرأة لا حق تضع شروط في العقد، وعلى الزوج أن يلتزم بهذه الإيه الشروط، يعني قصد على أن مذهب الحنابلة مذهب ميسر مش صعب، لكن كلمة أنت حنبل يعني إيه؟ نسبة إلى مين؟ إلى الجماعات التي كانت في القرن الرابع والخامس في بغداد، وكانوا جماعات أي واحد يقوم ماشي مع مرأة لازم يشوف المرأة دي تعملها إيه، بنته، مراته، أخته ولا لا. تدخل المحلات التجارية كلها فيها إيه حاجات مخالفة للشريعة الإسلامية يكسروها. دول الحنابلة، ولذلك ظل ذكرهم حتى الآن في نفوس الإيه الناس. يقول لك أنت حنبلي يعني متشدد زي الإيه زي هؤلاء الحنابلة. نعم. فصاحبنا لما قال على أن الإمام أحمد ليس فقيها ولكن محدث، هؤلاء الشباب في المسجد ضايقوه خلوه خارج المسجد ومشوا وراه لغاية ما دخل بيته أغلق عن نفسه الباب وظلوا يضربونه بالأحجار حتى صار أمام بيت الجرير الطبري يعني كم من الأحجار ليه الهرم كده. الرجل ظل فيه لم يخرج منه حتى مات، ظل يضربونه بالأحجار حتى صار إيه أمام البيت هرم من الين من الأحجار. فالإمام جرير رجل إمام ولكن له آراء قد يوافق الفقهاء الآخر وقد يخالفهم. هو خالفهم في هذه القضية وقال لا، المرأة ممكن تكون قاضية بأي بدون شروط. طيب الفقهاء بيقولوا دليلنا على أن المرأة لا تكون قاضية قوله تعالى الرجال قومون إيه على النساء بما فضل الله بعضهم على إيه على بعض. هذا التفضيل في إيه مش يعني عنصر آخر يختلف عن عنصر أبدا. ليه؟ لأنه كما قلت لكم القضايا أو القضايا يحتاج إلى إيه إلى سهر إلى جهد إلى إلى إلى آخره، والمرأة عندها مشاغلها البيت لا تنتهي، مجرد ما تتزوج أصبحت شغل البيت كله على مين؟ عليه، العيال في العيل في البطن وعيل على الكتف، كيف تكون قاضية هذه؟ فالفقهاء قالوا والله تعفى منين؟ من القضاء. طيب الشرط الثاني ومجمع على اعتباره ولا يكتفى فيه بالعقل الذي يتعلق به التكليف. كلمة العقل له مفهومين، عقل عادي زي حالتنا كده كلنا يعني عارف انك انت واجب عليك الصلاة واجب عليك الزكاة واجب عليك الصيام واجب عليك تقرأ العلم تفهمه، عقل عادي مدرك الضروريات. لكن هناك عقول تحتاج إلى مزيد من الفهم ومزيد من الإدراك. الشيخ هنا جاب لنا جانب من العقل لابد فيه من اجتماع أربعة شروط أهو: أن يكون صحيح التمييز، صحيح إيه؟ صحيح التمييز نمرة واحد، جيد الفطنة، فطن يفهم حركات اللسان وحركات العين نفسها، بعيد عن السهو والغفلة، لا يسهو ولا يغفل، يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعضل من الأمور. ده شروط هذه شروط فهم مش العقل العادي. يعني مش لما لو جاء السؤال ده ما ينفعش تقول الله العقل وخلاص، لا، العقل اللي إيه اللي في هذه الشروط اللي إيه الأربعة، أن يكون هناك إيه صحيح التمييز، جيد الفطنة، بعيد من السهو والغفلة، توصل بذكائه إلى إيه إلى إيضاح ما أشكل وفصل إيه ما أعضل. لازم الشرط الثالث الحرية. معلوم طبعا العبد كيف يصلح أن يكون قاضيا بينما هو في خدمة سيده، هو اشتري كمال، اشترى العبد كمال يخدمه سيده ويشتغل أولاده وبيته ومصالحه وخلاص، كيف يكون هذا قاضيا؟ عندنا لا صح أن تكون لنا لا المدبر ولا المكاتب ولا من رق بعضه. مين المدبر؟ العبد المدبر الذي قال له سيده أنت حر بعد موتي. أنت حر إيه؟ معنى بعد دبري وقفاي بعد ما موت أنا. بعد دبري يعني بعد إيه؟ بعد موتي. ده اسمه عبد إيه؟ مدبر. والمكاتب قال له لو جبت المبلغ كذا تصير حرا. ده إيه؟ العبد المكاتب. ومن رق بعضه في بعض عبد نص رقيق ونص حر. يعني أبوه خلف ولدين، الولدين دول واحد يملك نص العبد والثاني يملك النص الآخر. أحد الولدين اعتق نصيبه والنص الآخر باقي، نص عبد نص إيه؟ نص حر. لكنه لا بأس أن يكون مفتيا العبد، لا بد أن يكون إيه؟ لا بأس أن يكون إيه؟ مفتي. ولا بأس أن يروي الأحاديث، الأخبار للأحاديث، راوية ممكن يكون راوية للأحاديث، ممكن يكون إيه؟ مفتي. أما إذا أعتق خلاص يصير قاضي. الشرط الرابع الإسلام. لكونه شرطا في جواز الشهادة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين إيه؟ فلا يجوز أن يكون غير مسلم. ما ينفعش يكون القاضي غير مسلم، لأنه مطالب بتطبيق أحكام الإسلام، كيف يكون غير مسلم؟ لا يكون قاضيا لا بين المسلمين ولا بين الإيه؟ الكفار. احنا عندنا مشكلة كانت زمان في مصر، ودي جابت لنا بلاء عظيم، بلاء عظيم جدا. ايام الخديوي اسماعيل لما حفر قناة السويس وحبوا يعملوا لها حفلات عظيمة، استدان من أوروبا مبالغ كبيرة جدا، لكن لم يستطع أن يسدد هذه المبالغ. الأوروبيين يعملوا إيه عشان ياخدوا نقودهم ومبالغهم؟ قالوا لازم نجيب على كل خزينة واحد يحصل فلوس الدخلة والخارجة، عشان نمرة اثنين لازم نعمل محكمة، محكمة فيها قاضي مصري وقاضي أوروبي، قاضي أوروبي غير مسلم وقاضي مسلم مصري. ودي كانوا يسموها المحاكم المختلطة، محاكم الإيه؟ مختلطة، حاكم مصري مسلم وحاكم أوروبي غير مسلم. طيب المحاكم دي قضاياها تجي منين؟ من أوروبا. القانون اللي حكم فيه منين؟ اضطرينا نستورد القوانين الايه؟ الأوروبية، عشان المحاكم الايه؟ المختلطة. الحاكم اللي بعد منه بعد ما عمل المحاكم الأهلية نقل القضايا الموجودة في المحاكم المختلطة إلى المقاضي إيه؟ إلى المحاكم الأهلية. ومن ذلك التاريخ حتى الآن مصر في الأحكام المدنية تحكم بإيه؟ بهذا القانون المستورد من سنة كام؟ سنة 1876، قانون الأجنبي اللي تحكم به المحاكم المختلطة أصبح هو إيه؟ موجود حتى الآن. حضرتك عندنا القضايا المدنية كلها على إيه؟ تحكم بإيه؟ بهذا القانون. ما تفكرش أن أنا محكوم بالشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية عندنا بس الأحوال الشخصية، بس الأحوال الشخصية، قضايا يعني المواريث والوصايا والحاجات دي. والنكاح والطلاق، لكن القضايا المدنية كلها محكومة بين بالقانون الايه الاجنبي. للاسف للاسف للاسف امر يعني مصر اللي هي يعني تعلمت الناس وعلماءها موجودة في كل مكان، ومع ذلك تحكم القانون الايه الاوروبي حتى الان. اللي ما هو حنيفة يقول الله إحنا أنتوا يعني بقيت الفقهاء قال لا لا حكم إلا للقاضي المسلم، أو حنا قال لا مش مشكلة أن نعمل قاضي مسيحي للمسيحيين وقاضي يهودي لمين لليهود، هو بيتحاكم أهل دينه. الحكام أخذوا برأي مين؟ أبو حنيفة، وعينوا إيه قضاة لمين؟ للمسيحيين ولمين؟ لليهود. إحنا لابد أن نأخذ بهذه الأحكام. صحيح أنت قد تجد فيها إذا وجدتها معارضة للشريعة الإسلامية توقف فيها، لكن إذا وجدت فيها معارضة للشريعة الإسلامية خلاص. الشرط الخامس العدالة. العدالة دي حضرتك لازم تكون دقيق النظر في شروط العدالة. كم شرط في العدالة؟ عندنا 7 شروط: أن يكون صادق اللهجة، نمرة 1 أهو، ظاهر الأمانة، عفيفا عن المحارم، متوقيا للمآثم الحرمات يعني، بعيدا عن الريب، مأمونا في الرضا والغضب، مستعملا لمروءة مثله في ديني ودنيا. رجل صاحب مروءة. كم شرط في شرط ايه في العدالة؟ اذا تكاملت فيه العدالة، اقل منها ما تنفعش. ممكن صادق اللهجة يعني لم يعرف منه. ايوه نعم نعم. الشرط السادس السلامة في السمع والبصر، يكون سميعا بصير حتى يسلس الحقوق ويفرق بين الحق والباطل ويقر الممكن، يعني ضروري السمع والبصر. الإمام مالك خالف في هذا الشرط وقال لا بأس لو وجدنا واحد كفيف فاهم للقانون فهم جيد لا بأس أن نعينه إيه قاضيا. ليه؟ أولا القضاء مبنى على إيه؟ على السماع. القاضي مبنى على الرؤية ولا على السماع؟ السماع، يقول رأيه والشهود هم اللي يقولوا صح أو كذب. ما دام أنا سمعت الشخص المتعدي أو المتعدى عليه والشهود عليه أو له أو عليه، إيه تاني عاوز؟ فالإمام مالك يرى أنه لا بأس منين؟ من تعيين القاضي الايه الكفيف، تجوز قضاؤه ويجوز شهادته. اما سلامه الاعضاء كون هو رجله مكسوره ولا مثلا ايده مكسوره، ده مش مشكله، لا باس عند الفقهاء جميعا. وان كانت، شوف في عباره اخيره، وإن كانت السلامة من الآفات أهيب لإيه؟ يعني إيه؟ يعني الأفضل، يعني إيه؟ الأفضل، الأفضل يكون الإيه؟ القاضي على سليم من كل حاجة أفضل، لكن ليس شرطا. كلمة العبارة دي من إيه؟ مبنية للإيه؟ يعني ينبغي مراعاتها بس، لكن ليس شرط. الشرط السابع أن يكون عالم بالأحكام الشرعية بأصولها وفروعها. الحتة دي هنوقف عندها شوية طويلة. وصول الأحكام الشرعية كم؟ أربعة: أن يكون عالماً بكتاب الله عز وجل على الوجه الذي تصح به معرفة ما تضمنه من الأحكام، وأهم حاجة أن تعرف الناسخ من المنسوخ، وأن تعرف المحكم والمتشابه والعموم والخصوص والمجمل والمفسر. شوف كده هو كله، كون أنا عالم كتاب الله مش حفظ، يعني مش مجرد حفظ بس، مجرد حفظ لا، يا ترى الآيات المنسوخة للآيات اللي هي محكمة، الآيات اللي فيها عموم، الآيات اللي فيها تشابه، لازم يكون عندي دراية بهذا. طيب، الشرط الثاني أن يكون عالم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله، طرق مجيئها في التواتر والآحاد والصحة والفساد، وما كان عن سبب، وكان عن إطلاق سبب، يعني له سبب الحديث له سبب، أو جاء مطلقا. الثالث من الأحكام أو أصول الأحكام: العلم بتأويل السلف فيما اجتمعوا عليه واختلوا فيه، ليتبع الإجماع ويجتهد برأيه في الاختلاف. لازم يكون أنا عندي دراية إيه المسائل اللي اختلوا فيها، وإيه المسائل إيه اللي اتفقوا عليه. إحنا عندنا قضية، مشكلة الآن، قضية كبيرة جدا، الطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام في البداية حصل واحد طلق مراته بالثلاثة، كان له ظروف، يعني النبي احتسبها واحدة، طلقة واحدة، لكن الناس تتابعوا فيه، أنت طلق بالثلاثة، أنت طلق بالثلاثة، طلق بالثلاثة. وبعدين الآن كمان جت حاجات جديدة، طالق بالثلاث على مذهب حنيف ومالك والشافعي، وانت طالق على المذاهب الأربعة. الناس كل ما تيسر الأمور ينزلوا إيه أكتر. فسيدنا عمر بن الخطاب جمع الصحابة بأيام خلافته، قال لهم: إن الناس، يعني المولى تبارك وتعالى يسر لهم أمور، يعني الطلاق على ثلاث مراحل: طلقة أولى، إذا صلحت الأحوال نرجع تاني، طلقة تانية برضو إذا صلحت نرجع تاني، آخر حاجة طلقة ثالثة. لكن الناس الآن بدأوا إيه بالثلاثة بالثلاثة بالثلاثة. فلو أمضيناه عليهم، إيه رأيكم لو إحنا اللي يقول بالثلاثة لازم ننفذ عليه الطلاق بالثلاثة؟ وأجمع الصحابة على إيه؟ على أن الطلاق إذا كان بلفظ الثلاث فإنه ينفذ، فإنه إيه؟ خلاص. نعم. ليه؟ لحد زعلت في حاجة يا بنتي؟ ها؟ أطلع. طيب، احنا الان في مشكله، من طلق زوجته قال انت طالق بالثلاثه، حكم ايه الان؟ دار الافتاء بتفتح، هذا مخالف لمين؟ الاجماع، مخالف الاجماع، مخالف الاجماع. بعد ذلك في عهد عثمان رضي الله عنه، في عهد عثمان رضي الله عنه لم يعودوا الى عن هذا الاجماع. لا، هذا الاجماع استمر، لكن المشكله الان في عصرنا الان، انا من الناس اللي هم يتمسكوا بايه بالاجماع. ما دام قلت لزوجتك لسه واحده ولا احد جاي في البيت امبارح اول امبارح، تقول لها، قال له مراته انت طالق بالثلاث، زعلتني خالص، قلت له انت طالق بالثلاث، قلت خلاص خلصت. لكن يا ابني ما بنعكش، روح دور على تجد حد يجيب لك رخصه، لأن عارف أنه رخص كثيرة الآن، بلاء عظيم. بلاء عظيم عظيم عظيم. الحاجة اسمها نية بنتي. إذا قال طالب طهو لم وقف، إذا اجتمعت في الكلمة دي طهو القف واللام صار إيه؟ طلاق. أيا كان، لأن الحديث الوارد ثلاث جدهن جد وهزلهن إيه؟ مش كده؟ كلنا حافظين الحديث، كلنا حافظين. أه؟ لا هم رخص للناس، عاوزين رخص للناس، رخص رخص رخص سهلوا للناس. قال اذا كان هو نفسه ما عندوش يعني رغبه في المحافظة على بيته، انا اللي اتحمل انا الاسم عنه ليه؟ اتحمل هو الاسم، لان انت حضرتك ربنا ادالك فسحه. قول والله العظيم انت عامله كذا مثلا، والله العظيم انا قاعد في البيت، والله العظيم انت قاعده في البيت، فيها ايه؟ اليمين بالله ربنا جعل له كفاره، اليمين ايه؟ في كفاره. لكن الطلاق ده خرب بيت. سيب انت الحاجه السهله وتروح للحاجه الصعبه، تروح اليمين اللي له كفاره وتروح تخرب بيتك بالطلاق. هو دي الدعوة، هذه دعوة، لكن ما نتحمل الاسم، ما نتحمل الاسم. أسف للأسف، أسف. طيب عندنا موضوع الاتفاق والاختلاف ده لازم يكون المفتي أو العالم القاضي عالم ما هي المسألة التي اتفق عليها زمان وما هي المسألة اللي اختلفوا فيها زمان، لازم يكون عنده دراية بهذا. الرأي الرابع، الرابع أو الحكم الرابع، أن يكون عالما بالقياس حتى يرد المسكوت عنه إلى الإيه؟ إلى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها، لأن كثير من الأحكام لا تجد فيها إلا عن طريق القياس، إلا عن طريق الإيه؟ القياس. آه، لأن الشريعة محدودة ونصوصها محدودة، بينما القضايا التي تقع بين الناس غير محدودة. وبعدين حضرتك تحكم العالم الإسلامي موجود على أربع قارات ست قارات، فلازم تكون هناك سعة في الإيه؟ في الإلمام، ومنها القياس. وبعدين خلي بالك القياس ليس قياسا واحدا، في قياس أولوي، في قياس إيه؟ مساوي، في قياس خفي. آه، مش أي قياس برضو. طيب، فإذا أحاط علمه بهذه الأصول الأربعة في أحكام الشريعة صار بها من أهل الاجتهاد في الدين، وجاز له أن يفتي وأن يقضي، وأن يستفتي ويستقضي، وإن أخل بشيء منها خرج بأن يكون منين؟ من أهل الاجتهاد. آه، ولا يجوز له أن يقضي. من لم يكن عالم بهذه الأمور إذا عين قاضيا حكم باطل، إذا حكم حكم باطل، كل حاجة تصدر منه باطلة باطلة باطلة باطلة باطلة. آه، المحاكم التي نحن نراه الآن لا يوجد، القضاة ليسوا ملتزمين بهذه القيود أو هذه الشروط، عندهم قوانين أخرى أو من مجال قوانين الولاية يحكمون بها، هذه الأحكام يكون رافعة؟ ليس عندهم، لكن هم أخذوا بالرخصة فتوى ابن تيمية، لأن إيه؟ من قال أنت بالثلاثة ممكن تحسب له واحدة، لأننا بزمان حكم بأنها واحدة لفتوى ابن تيمية. وذلك مثلا رأي الإمام أحمد بن حنبل وهو إمام مذهب، قيل له إن ابن عباس ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفتى بأن الثلاث واحدة. ابن عباس هو قال أنا أرد على ما قال ابن عباس بكلام ابن عباس نفسه، أنا أرد عليه على ابن عباس بكلام مين؟ كيف؟ قال أيوه. جاء رجل ابن عباس قال يا ابن عباس إن عمي طلق زوجته 100 مرة. قال له أنت طالق إيه؟ 100 مرة. أنت طالق 100 مرة. فقال ابن عباس يا طالق عليه بالثلاث، واتخذ 97 آيات الله هزوا. طلق عليه بإيه؟ يعني خلصت مني بإيه؟ بثلاثة. من إيه؟ من المية. واتخذ 97 آيات الله إيه؟ هزوا. أهو ابن عباس اللي ينسب إليه هذا الكلام، هذا قوله أنه برضه الإجمال تعتبر طالق الثلاثة برضه. طيب، لأن التقليد فروع الشريعة الشرعي ضرورة، فلم إلا في ملتزم الحق دون ملزمه للآخرين. وقد اختبر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا حين بعثه اليمن واليا، قال له بما تحكم يا معاذ إذا عرض لك قضاء؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد رأيي برأيي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. هذا الحديث طبعا الناس اللي حققوا الحديث قالوا والله ضعيف، لكن العمل به، العمل ايه بهذا الحديث. وبعدين أبو حنيفة أو غيره من يقول بأن خبر الواحد غير مقبول لا تصح أن يكون قاضيا. خبر واحد، بعض الناس بعض الفقهاء يقول إيه خبر واحد غير مقبول، ده لا يصح أن يكون قاضيا. لأن إحنا عندنا معظم الأحاديث يعتبر إيه خبر إيه خبر أحد، معظم الأحاديث خبر إيه 7000 10000 100000 200000 حديث كلها خبر ايه، ما عدا 130 حديث تقريبا اللي هي خبر متواتر. خبر ايه حوالي 100 وايه قال 113 120 الان حوالي 130 دي اللي ايه مو متواتر، لكن غير كده هو كله اخبار ايه، وكون اخبار احاد غير معمول بها ضيعت الشريعه كلها. كده انت ضيعت الشريعه كلها. طيب، أما الظاهرية الذين يقولون لا نحكم بالقياس، منهم فريق إنما منع القياس نهائي، ومنهم فريق قال لا نأخذ بظاهر القياس ونترك القياس الخفي، يعني كلام أصحاب الشافعي رضي الله عنه في جواز تقليد القضاء على وجهين. الشافعي لما عرض عليهم موضوع الظاهرية، يعني كان زمان الظاهرية كتير كتير، يجوز أن يدل القضاء إذا كانوا يحكمون بالقياس الظاهري، قياس الإيه الظاهر، لأنه معناه واضح، معناه واضح. أما إذا تركوا القياس الخفي ممكن نغض البصر عنهم القياس الخفي. طيب، القاضي كيف يتولى القضاء؟ لازم نمتحن، لازم ايه، الا اذا كان معروف سابقا بانه عالم كبير والناس استفتوه فافتاهم. اذا كان معرفه قديمه خلاص على العين والراس، لا ما عندوش علم به لازم نختبره في الأحكام الإيه الأربعة دول، كتاب الله، سنة رسول الله، القياس، الحاجات الأربعة اللي احنا مرينا بها دي. لازم شوف، إما بتقدم معرفة بأنه رجل عالم، وإما باختبار ومسألة نسأله. قد قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي عليه السلام قضاء اليمن ولم يختبره لعلمه به، ولكنه وصاه تنبيها على إيه؟ نبهه على وجه القضاء. كيف نبهه على وجه القضاء؟ قال له يشوف، إذا حضر خصمان بين يديك فلا تقضي لأحدهما حتى تسمع كلام الآخر. دائما أنت كقاضي، إذا وقف خصمان، أنت رأيك، أنت قلت إيه ورد عليك، أنت قلت إيه ورد عليك، لازم تسمع كلام طرفين عشان تحكم منه. لكن تسمع كلام واحد بس وتعتبر أنه صاحب الحكم، لا ينفعش. إذا حضر خصمان بين يديك فلا تقضي لأحدهما حتى تسمع كلام الإيه الآخر. فقال عليه الصلاة والسلام، قال عليه السلام فما أشكلت علي قضية بعدها. أنا أخذت هذه الحكمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أشكلت علي قضية بعدها. كذلك لما بعث معاذ اليمن قال له ما تقضي، قال أقضي كذا وكذا. إذن لابد في اختبار وفي إيه، إن كان معرفة سابقة نعم، ما فيش معرفة سابقة نختبر، زي ما سيدنا رسول الله بالنسبة لعلي بعثه من غير اختبار، وسيدنا معاذ بعثه إيه بعد الإيه بعد الاختبار، لأن سيدنا معاذ كان يعني صحيح محبوب لرسول الله، محبوب جدا رسول الله، لكن هل رسول الله يعرف مدى إلمامه بأحكام الشريعة؟ فاختبره بما تقضي إذا عرض لك قضاء، قال بكذا وكذا وكذا، خلاص. ده كلامنا في درس اليوم إن شاء الله، أرجو تكونوا وفقتم وفهمتم إن شاء الله.